يقول فيها ليس عليها العمل. نعم شيخنا في الحديث ما عندهم عمل المدينة يعني بخلاف. نعم نعم يقول ليس عليه العمل. نعم. أنه افتراق عندهم بالأقوال ليس بالأبدان. وهناك نماذج أخرى كثيرة حقيقة يمكن ضربها في توضيح هذه المسألة، لكن حقيقة يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. والحمد لله وصلى الله على رسول الله. إذا كان هناك أي استفسار تفضل. الله أكبر. السلام عليكم. جزاكم الله خير. هو حقيقة أفضل شرح لمنظومة ابن أبي كف هو شرح واحد أصلا هو المطبوع، وهو إيصال السالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ الولاتي محمد يحيى الولاتي رحمه الله. هو شرح جيد حقيقة وطيب، لكنه حقيقة لم يوفي هذه المسألة حقها. نعم حقيقة مع أن هذه المسألة من أجل المسائل، لكني أنا أنصحكم بكتاب آخر يمشي متوازيا مع هذه المنظومة، وهو كتاب الجواهر الثمينة في مذهب أهل المدينة لشيخ مشايخنا خاتمة مالكية الحجاز الشيخ حسن ابن محمد المشاط رحمه الله. حسن ابن محمد المشاط رحمه الله. وهذا كتاب كتاب مطبوع محقق وكتاب جيد جدا، وكأنه يشرح، وهو حقيقة في مسألة عمل أهل المدينة يعني وفاء حقها. شيخ عندك عنوان للشغل جميل. نعم. بارك الله فيكم. هل عمل أهل المدينة دليل أم مرجح؟ لا يا أخي، ما هو ذكرت لكم، أنا ذكرت لكم المراتب، منها ما هو دليل ومنها ما هو مرجح. فالمرتبتان الأوليان دليل، والمرتبة الثالثة مرجحة، والمرتبة الأخيرة ليست بشيء. مسألة البيعان بالخيار، قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فهل الافتراق هنا بالأبدان أم بالأقوال؟ قال الإمام مالك رحمه الله بالأقوال، وقال الشافعي والحنابلة بالأبدان. هل عمل المدينة يقدم على خبر الأحد؟ يقدم على خبر الواحد في المسألتين الأوليين، في المرتبتين الأوليين، يعني العمل القديم وما مجاله النقل. نعم يقدم على خبر الواحد، وليس هذا عند الإمام مالك لوحده، بل عند غيره أيضا. أما العمل الآخر فلا يقدم على، لا يقدم. بارك الله فيكم. كنت أريدك يا سيدي أبو البشر، كنت أريد طلبا صغيرا إن تيسر لك. كيفما تقول، يقول الأخ ما الصحيح شيخنا في هذه المسألة؟ الصحيح هو ما ذكرته لكم. يا أخي أبا البشر، أبحث عن كتاب المصفى للوزير، هل سمعت بهذا الكتاب؟ من أفضل كتب الأصول لعالم معاصر من أهل اليمن. عليكم السلام. المصفى للوزير، لعبد الله الوزير أظن، أو محمد بن عبد الله الوزير. وكتابك عندي، إذا التقينا أعطيك إياه. هو في دار البيضاء. لا المصفى. ما لم أجده في الرباط. ما أعرفش. لم أجده. لا أتحدث عن المصفى الغزالي، أتحدث عن المصفى للوزير. في أصول الفقه. في أصول الفقه. المصفى في أصول الفقه، وكتاب نفيس جدا لعالم زيدي. المصفى للوزير. يمني. أي نعم يمني. وكان قد ثار ودعا إلى نفسه بالإمامة، لكنه قتل رحمه الله. دعا إلى إمامة دستورية. نعم هو من اليمن لكن ليس ابن الوزير القديم صاحب العواصم والقواسم بل هذا معاصر. لا لم يزعجنا أحد. طيب إذا نقف هنا إن شاء الله. نعم بارك الله فيك بارك الله فيك. طيب إذا نقف هنا إن شاء الله بارك الله فيكم وإلى حلقة قادمة الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.